أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وأحضرنا بالعافية. لازلنا في سورة الكهف، فسنقول يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما وحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وصلنا إلى هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والصبح والعشي وهو من الظهر إلى المغرب، والمعنى اثبت معهم ولازمهم. وفي فضل الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر إلى الشروق أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر نفسك أمر من الله سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وعلى آله. طبعا الأمر ما وجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهو للأمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر نفسك مع المؤمنين، مع الفقراء هؤلاء اللي طلبوا منك الأغنياء والصناديد والزعماء أن تتركهم حتى يجلسوا معك. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي ابقى معهم واستمر معهم وداوم في الجلوس معهم. ولذلك نعم، ولذلك أن مداومة الذكر ومداومة مجالسة العلماء والمتقين زيادة في النور، في نور القلب وفي الطاعة وفي يعني الالتزام، عكس مجالسة الآخرين الفساق أو لمجرد ما بالله لمجرد الضحك ولمجرد اللهو ولمجرد هذا يؤدي إلى موت القلب تماما يعني، والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ أنك إذا جيت في مجلس في علماء أو في ناس يذكرون الله تجد أن مسألة علاقتك بالله سبحانه وتعالى متجددة ومرتبطة ومتلازمة دائما. إذا حضرت هذا المجلس ذكرت الله سبحانه وتعالى، بينما لو نظرنا في مجلس آخر وأنت متعود أن تأتي لهذا المجلس للضحك وللتسلية والتسلية وضياع الوقت وكذا وكذا، تجد حتى لو حاسبت نفسك أنت أنك ما ذكرت الله خلال هذه الجلسة اللي تمتد من ساعة إلى 3 إلى 4 وأحيانا إلى أكثر، تجد أنه لم يذكر الله في هذه الجلسة إطلاقا، إلا في سواليف أو أحاديث أو ضحك أو مراء أو سب الناس أو أذية الناس أو المهم. آخر شيء أن الإنسان يذكر الله. نادرا أن يأتي واحد منا المجموعة يقول صلوا على النبي، اللهم صل عليه وعلى آله، لا أشهد أن لا إله إلا الله، لا أذكر الله أبدا. مثلا هذا في جواله شغال، وهذا في كمبيوتر شغال، وهذا في أعراض الناس يقطع، وهذا في لحم أخوانه يأكل، وهذا يعني هذا في مجالس الرجال وكذلك مجالس النساء. إذا يعني اجتمعنا في النساء في جلسة أو في فنفس المشكلة يعني حديث، ويعني البعد دائما عن ذكر الله يتولد في الجلوس في الأماكن المتعود الجلوس فيها وهي لا تذكر الله. لأن خلاص أنت الآن شوف انظر للديوانيات مثلا، مجرد أن يدخل الإنسان الديوانية أبدا بدأ الحديث وبدأ السواليف وبدأ التنكيت وبدأ اللي يتابع التلفزيون واللي، لكن أن أحد حتى لاحظ بعضهم يكون ما قد صلى، يا جماعة أبغى أصلي، قال يا أخي روح صلي في غير ذا المكان، المكان ذا ما هو للصلاة، ما هو هذا المكان ما أعد للصلاة. يعني إشكالية يعني سواء عند الرجال أو عند النساء في المجالس، لأن المجالس عندنا مجلس ذكر ومجلس لهو ومجلس غفلة. ف فمجلس الذكر والله لا يتجاوز دقائق، سواء كنت في بيت حتى المسجد قد هو بيت الله، يعني عاد بيجي من يشغلك ويحدثك وحديث وسواليف خارج أصلا عن الطاعة وعن المسجد. فلذلك دائما مجالس الذكر محدودة، لذلك قال اصبر نفسك، والمجالس اللهو لذيذة وتطاول في أعراض الناس زي البسكوت، يعني حلو ما الإنسان يأتي يتكلم عن أعراض الناس ويؤذي الناس وكذا، لها مذاق. ما قلت لها مذاق، يعني التطاول في أعراض الناس وكذا. نعم، ولذلك هذه المجالس قلنا مجلسين، مجلس ذكر ومجلس لهو، قد نتجاوز نقول يعني ما مستحيل ان احنا نقول تعالوا لابد ان يكون كل مجالسكم ذكر، لا ما نقول الكلام ده، لكن نقول يعني اقل ما فيها نطلب طلبه نسوي معادله، نعطي لجزء مجلس الذكر زي مجلس اللهو، طبعا مستحيل، طيب نعطي النص من الوقت في مجلس اللهو لمجلس الذكر مستحيل، لو قلنا الثلث مستحيل، لو قلنا الربع مستحيل، لكن نطلب شيء بسيط على الأقل تذكير أثناء المجلس اللي احنا جالسين فيه للحديث وللكذا وكذا، على الأقل تذكير، يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله، نستغفر الله، نحط قدامنا لوحة ما حد يقراها كفارة المجلس، وأنا أتحدى أن أحد يقراها في المجالس اللي نجلس فيها، وما كفارة المجلس هذه أمامنا، ويشهد الله ما حد يقراها حتى قد يذي قدامك، وعلى يعني يشوف بعض الإخوان يحطها على الباب قدك خارج، يعني على الأقل ها كفارة المجلس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولا سبحان الله والحمد لله. فنبغى يعني على الأقل، طيب أنا في المجلس لا، لو قلت الكلام ذا البعض أعرف أشخاص يعني يضايقوا حقيقة، يعني أعرف أشخاص أعرفهم شخصيا يتضايقوا، يقول يا أخي ما جينا هنا لتأذونا وتذكرونا وكذا وكذا بهذا النص، يعني حقيقة فخلاص. فإذا وصل يعني إلى هذه المرحلة ولا بد أن يكون مع هؤلاء الأشخاص وكذا، على الأقل يذكر نفسه، إذا ما بيذكر الآخرين يذكر نفسه، وصدقني إذا ذكر نفسه بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أمقت مقت نفسه أنه موجود في هذا المكان، مقت نفسه تلقائيا سواء رجل أو امرأة أن يكون في هذا المكان الذي لا يراد أن يذكر الله فيه، لأنه إذا استطاع أن يسيطر على نفسه وأن يذكر الله هو في نفسه، لأنها سيطرة حقيقة، أن يستطيع الإنسان أن يرجع ويذكر الله سبحانه وتعالى في مجالس الحديث والسواليف والكذا وكذا، واستطاع أن يستذكر الله سبحانه وتعالى، دليل على أن هناك إيمان وأن هناك خوف وأن هناك رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجع إلى نفسه وذكر الله هو نفسه ورأى هذا الوضع اللي هو فيه، وأن هناك من يقول له يا أخي لا تشغلونا، وقال كان في بعض الأماكن وقال إذا ذكر رسول الله قال نزهوا مجالسنا عن ذكر هذا الرجل، يدعونهم مؤمنين وملتزمين بالإيمان وذاك الله خير ذاك الله خير صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا الكلمة، يقول نزهوا مجالسنا عن ذكر هذا الرجل، يعني ما. ولذلك نعم أعرف أشخاص حقيقة ربما أحيانا أجلس معهم، يا أخي المكان ما هو مكان ذكر ولا مكان، إحنا جينا هنا ودفعنا فلوس في هذا المكان على أساس إن إحنا نأخذ راحتنا، أخي راحتك براسك الجد، وإذا راحت كلها في مجرد إنك تبعد عن الله وعن ذكر الله فهذه مشكلة مصيبة، نعم مصيبة يعني. فلذلك من استطاع أن يذكر الله في مثل هذه المجالس فليذكر الله، إن استطاع أن يذكر علنا فهذا أفضل، بشرط أنه لا يؤدي إلى سب أو إلى تطاول أو إلى البعض يتطاول على الله وعلى رسول الله، يا أخي أدعيتنا وصجيتنا إحنا، لا، إذا كان وصل إلى هذه المرحلة فليذكر الله بينه وبين نفسه، فثق وتأكد إذا ذكر الله بينه وبين نفسه رأى أن هذا المكان الذي هو فيه لا يشرف أن يكون فيه تلقائيا، يعني شوف أنه لا يشرف أن يكون في هذا المكان، وعندما نعم نعم فإذا كان في هذا الشكل، يعني وصلت إلى أن الإنسان ينزه نفسه عن هذه الأماكن وعن هذا المكان الذي لا يذكر الله فيه، فهذا دليل على أن الرجل أو المرأة يعني لها إن شاء الله يعني وضع طيب عند الله سبحانه وتعالى. وعندما الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن، لأن أنا شفت يعني هذه المجالس وشفت المجالس العكس، مجالس أخرى فيها ناس ما يبغى كل على طول تذكر الله، ملوا الناس وخرجوا من عنده. فالمسألة مسألة توسط، وسطية، لا كذا ولا كذا، لا تكون يساري إلى آخر درجة ولا تكون يميني إلى آخر درجة. يعني ما دام الناس ما اجتمعوا في هذا المكان وخاصة في الديوانيات وهذا إلا يريد ذا أو يريد ذا، فالبعض رأيتهم ما بالله كل شيء صلوا على النبي، سبحان الله، اسكتوا لا تكلموا، لا ملوا الناس. لكن جبها بالأسلوب الهادئ وبالأسلوب البسيط، واترك يعني متنفس للآخرين، يأتي متنفس للضحك وكذا وكذا، لكن كله يكون داخل الخطوط العريضة اللي هي عدم الخروج من الشريعة. إذا قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك، تصبير لنفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، يعني الذين الغداة الصبح. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله ويسبح ويقدس الله ويحمد الله وكذا حتى تطلع الشمس كان يعني من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. هذا الوقت، وقت بعد صلاة الفجر، أن يصلي الفجر ويجلس في مصلاه المكان يذكر الله أو يدرس أو يتحاور العلم أو كذا أو كذا، فهذا من أفضل. وفي الحديث قال كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى، لو في بعض الحديث الظاهر كعمره معي، فهذا فضل كبير أن يعتمر الإنسان وهو في البيت، يعني من أفضل الأعمال البقاء بعد صلاة الفجر. نعم، وكذلك بعد صلاة العصر فيها يعني فضل كبير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وهو من الظهر إلى المغرب، والمعنى أثبت معهم ولازمهم. وفي فضل الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر إلى الشروق أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر من يعني من أفضل الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. تبدأ حياتك اليوم كله بصلاة الفجر، يعني ربما من عرف صلاة الفجر وعرف لذتها، عرف معنى أن يقوم للصلاة بكل نشاط بكل أريحية، كيف أن اليوم كله يوم سعيد ويوم راحة نفسية تأتي للإنسان، عكس هذا الذي ينام لا يقوم يصلي إلا إذا شرقت الشمس ولا إذا كذا وكذا، يعني يكون يوم بئيس حقيقة، يعني نفسيا يعني، ويكون القلق، ويكون ولو البعض يكابر يقول هذا بالله أنه خلاص تعود على الوضع الزري اللي هو فيه ويعتقد أنه كذا أن الناس مثله، لكن لو جرب ورأى كيف الناحية النفسية والراحة النفسية التي تأتي للشخص اللي يصلي الفجر في وقتها ويبقى للدعاء وللذكر لعرف التعاسة والبؤس اللي هو يعيشه. لكن عندما كان في المستنقع هذا القذر جالس فيه ما يعرف إيش عند الناس اللي فوق، يحسب أن الناس كلهم مثله، ولذلك يقول وش المشكلة؟ المشكلة أنك ما تلذذت أنت وما طعمت طعم الطاعة وشفت ماذا يعني لك أنك تقف بين يدي الله في صلاة الفجر وأن تجلس لذكر الله وطاعة الله. ولذلك قال أن الدعاء بعد صلاة الفجر والجلوس بعد صلاة الفجر وطلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى خير من الضرب في الأرض، وخير يعني في تحقيق الذي تريده أكثر حتى من الفلوس، مع فلوس تروح تشتري بها الحاجة. أن تدعي الله سبحانه وتعالى لحاجة بعد صلاة الفجر أكثر وأفضل 100,000 المرات وملايين المرات من لو خرجت أنت بنفسك تقضي حاجتك هذا وتدفع فيها الفلوس وتدفع فيها كل شيء. لا، الوقت هذا هو وقت الإجابة. نعم، وقت الإجابة بعد صلاة الفجر يعني بالذات وقت الإجابة قبل صلاة الفجر، اللي قلنا هذا وقت الاستغفار، المستغفرين بالأسحار قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الوقت هذا وقت الهدوء، وقت الناس كل إنسان اللي نايم والأغلب يكونوا نايمين في هذا الوقت، وأنت تقوم بكل ضعف وبكل مسكنة وبكل عبودية تستغفر الله سبحانه وتعالى وترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المميز. وقت مميز أولا أنك أنت تدافع نفسك، تدافع هذا الشهوة النوم وغلبة النوم وغلبة الكسل وغلبة الشيطان اللعين وتدفعه وتقوم في هذا الوقت قبل صلاة الفجر تذكر الله سبحانه وتعالى. الناس غافلين وأنت فرصة لك أن تناجي ربك مناجات يعني أنت الآن الإنسان إذا وجد شخص يحبه أو شخص له به حاجة يريد أن يلقاه الحالة، حتى إذا جيت تبغى لك مسؤول ما تبغى عنده ناس ما يعطوك فرصة أنك توصل اللي تبغى، تبغى تنفرد به تكون منفرد به. فإذا كان محب مع محب ما يريد إلا الانفراد والنجوى التي يريد أن يبث إليه ويعطيه كل همومه وغمومه. أبغى أعطيك ما عندي يا رجل، قد صدري مليان أبغى أتكلم معك بكل ما عندي، أو أنا يا المسؤول أنا مظلوم، أنا ما تمكنت أني أحصلك إلا ذا الفرصة الآن، وأنت الآن سووا بي كذا وفعلوا بي كذا وأنا فقير وأنا أبقى وأنا فرصة. بيعطيه كل ما عنده. نعم. فإذا الإنسان استطاع أن يقف ويستيقظ ويقوم للحي القيوم، يترك هذا النوم ويستطيع أن يقوم، هو المسألة كلها ساعة قبل صلاة الفجر أو يعني في هذه الحدود، ثم يقوم يوضي يذكر الله سبحانه وتعالى، يصلي له ركعتين أو ما شاء أن يصلي، فركعتين في هذا الوقت خير من الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. يعني تخيل كل ما في الدنيا من قصور الملوك من سيارات أموال زخارة الدنيا، كل هذه الدنيا كلها لا تساوي ركعتين أن تقوم قبل صلاة الفجر وتؤدي ركعتين لله، أن تقوم أنت وتقوم أختك وتقوم بنتك وتقوم زوجتك وتقوم أمك وتؤدي ركعتين في هذا الوقت، هذا خير من الدنيا وما فيها. وهذا عمل لا يستطيع لا يوازيه عمل على وجه الأرض إلا الفرائض، أما الفرائض فلا يوازيها شيء. فعندما يقوم الإنسان في هذا الوقت يوضي ويصلي لله ركعتين ويدق على باب الله وتبدأ المناجاة، الفرصة يلا تفضل تفضل، ما عندك أحد، محبوبك معك وحبيبك معك، وأنت وحبيبك الآن إن أردت أن حبيبك فهو حبيبك، إن أردت أنه ربك فهو ربك، إن أردت أنه الذي ينصرك فهو الذي ينصرك، إن أردت أنه الذي يفرج همك وغمك وكربك وكل شيء فهو الذي يفرج الهم والغم والكرب، إن أردت أنه الذي يرزق فهو الذي يرزق، إن أردت أنه الذي يشفي فهو الذي يشفي، إن أردت أنه الذي يطعم فهو الذي يطعم، هو الذي يكسي فهو ما أردته، فأنت وصلت إليه، ووصلت إليه بدون أي شيء، لا أنت في حاجة واسطة ولا أنت في حاجة أن تسافر وتتحمل الكد والهم والغم وتوصل إلى آخر الدنيا وتروح مكة ولا تروح المدينة أبدا، أنت الآن في حضرة الإله، أنت الآن في حضرة الإله الحي القيوم رب السماوات والأرض مالك الملك اللي خزائنه سعة السماوات والأرض، الذي يشفيك إذا مرض، الذي يغنيك إذا فقرت، الذي يفرج همك وغمك، كل ما شئت وقل ما شئت، وصلت الآن إلى الحضرة، لا أنت في حاجة طبال حق الله الله حق الصوفية ولا أنت في حاجة شيء، وصلت بكل هدوء وبكل طمأنينة وبكل إنسانية ورجولة، أن يأتي الإنسان ويعرف أنها الآن في حضرة الله في هذا الوقت الذي لا أحد يدري ما تفعل أصلا إلا عالم الغيب والشهادة. فالآن وصلت، ومن وصل لا تدري هل تصل غير اليوم أو غير الليلة أو لا، إذن فرصة كنت وصلت، استغل الفرصة، لا تدري هل تتكرر لك هذه الفرصة أو لا تتكرر، ولذلك قالوا بعض العلماء قال أنا أعرف إذا ارتكبت سيئة، قال إذا لخبط قال عكيت، قال أعرف. قالوا لماذا تعرف؟ قال لا أستطيع أن أقوم أناجي الله، أعرف أن هناك شيء، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأعود إلى الله حتى أعرف أني قبل الله توبتي وأستطعت. لأنها تحتاج إلى نوع من أولا من الصبر، الشيء الثاني من الهمة، أن يكون عند الإنسان همة، والشيء الثالث أن يكون الإنسان في شوق إلى الله. إذا لم تكن في شوق إلى الله لا تستطيع أن تقوم. يا أخي أنت معك وحدة ولا مع الوحدة صديق ولا شيء ولا حبيب ولا كذا ولا كذا، قال أنا مسافر بتصل بساعة معينة أو بيكون بين، ننتظر المكالمة هذه على حر من الجمر. نعم، فكيف هذا عندما تكون أنت الآن في فرصة أن تنسق نفسك وقت؟ يا أخي إذا تبغى تقابل مسؤول يبغى لك شهر وأنت تطلب المقابلة، هذا إذا وافق يقابلك. أما هذا ملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شيء، الحي القيوم الذي أنت وغيرك والملوك والإنس والجن والملائكة والشمس والقمر وكلها في حاجة إليه، ويقول تفضل الوقت ما عندك مشكلة، ما في حاجة أحد يوصلني، أنت رسول نفسك. نعم، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله خيلها لنا بتخيل عظيم جدا جدا. يعني الإنسان يقول أن الإنسان إذا أراد أن يقوم يأتي الشيطان فيقول له نم نم، يعني يجلس ما هو بوقت، وش تقوم تسوي؟ فإذا الثاني يقول له نم، فإذا نام بال في إذنه، يعني ما معنى أنه بول يعني أنه بالواقع، لكن مجاز معناها قدارة، معناها كيف القدارة اللي وصلت إليها. إيه يعني شوف التمثيل والتصوير، فبال في أذنيه، الشيطان ما يقول لكن يرويك الحقارة اللي الإنسان ينزل إليها أن يفوت الخير هذا كله وأنت جالس نايم، والبعض للأسف ما هو نايم. يعني عادها مشكلة أخرى فيه، يعني أنا ألاحظ أيام الإجازات يعني سهر إلى الفجر، ساهر إلى الفجر، يا تلفزيون يا لعب ورق يا أي شيء يا سواليف، أما أنا وهذا صاحي كامل قواه العقلية، يعني ما عنده شيء، بدل أن يقول أنا إذا كنت بقوم أذكر الله، فالوقت الآن ما هو وقت أصلا، ما هو وقت، الوقت وقت إجابة، وقت استغفار، وقت دعوة، وقت برزة، اللي احنا نقول وقت برزة مع الله سبحانه وتعالى. لا جالس يسولف ويتحدث وسواليف، وأذن فجر وعاد في خير، خرج يصلي فجر ورجع يكملوا السالفة ولا يكملوا المشوار حقهم. هذه مشكلة. أو تجد في البيت أولادك وبناتك وكذا سهرة خميس وجمعة أو إجازة أو كذا إلى الفجر، طيب خذوا ساعة قبل الفجر عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة الآن أنكم صاحين، تدخلوا إلى حضرة الله، تدخلوا إلى المجلس، تدخلوا إلى المكان اللي فيه الملك العظيم. يعني لو فيه والله الذي لا إله إلا هو، أعتقد يعني لو أن فيه مكان فيه فنانة أكرمكم الله ولا ممثل ولا شيء، تشوف الطوابير عشان يدخلوا يشوفوه ويجلسوا معها يأخذوا صورة واللي يبقى يسوي كذا. بينما المسألة أسهل من ذا بكثير، مسألة وضوء، ثم يجلس الواحد يقول يا رب يا الله، مسألة كم العمر، كم العمر. والمسألة مسألة صبر وتعود، من تعود أنتها، من تعود على الشيء في بداية الشيء كل شيء صعب، في بداية الشيء كل شيء صعب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك، اصبر نفسك. فلذلك هي المسألة مسألة صبر. أما أن آتي وأنا يعني ما شاء الله فأخذ لي في الليل إلى الساعة واحدة ولا الساعة اثنين سمرة وسواليف وكذا وكذا، وإذا جاء الوقت العظيم أفضل وقت قمت أنا، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ احنا في ذا الداود. الله سبحانه وتعالى ينادي في هذا الوقت اللي أنتم غافلين عنه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من محتاج وإحنا لا إحنا مستغفرين ولا إحنا في حاجة ولا نبى من شيء. خلنا في في في زريبتنا والحظيرة اللي إحنا جالسين فيها، حظيرة الأنعام والبهائم اللي إحنا جالسين فيها. هذه إشكالية. تأتي تقول عن أذنكم يا شباب، ولا واحدة من البنات تقول عن أذنكم أنا خير وين؟ أروح أنا 11 أخي، هذا نوم دجاج، هذا دجاج، وين الساعة 11؟ طيب أنا أبغى أنام على أساس عندي عمل. إيش عندك؟ عندي عمل، عندي وظيفة، عندي كذا. وجان ما دام عندك عمل لا تأخر على الأمر. أما إني أبغى عبد الله لا بيضحكوا علي، وأنا أستحي إن أقول لهم إني لا أبغى أروح أبغى أنام على أساس أقوم أذكر الله. لا يمكن أحد منا يقول هذا الكلام حياة وبعض لا أقول يا أخي لا أنا أبغى خلاص انتهينا الساعة 10:30 11 أنا انتهى وقتي فأروح بيتي أنام حتى أستعد لمناجاة ربي، أستعد لطاعة ربي، أستعد أستغفر ربي، أكون كذا. أشوف لك ذلك يا أخي خربت علينا الجلسة. هذا أنت لا تصلح في جلسة ولا أنت من هالجلسات ولا أنت من هالطلعات، أنت عجوز، أنت عجوز أفضل منكم والشايب أفضل منكم وأنا أفضل منكم إذا انسحبت في هذا الشكل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إحنا اليوم مبلغ في آية، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدودون وجهه تقربا إلى الله تعالى وتعرضا لرضاه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتجاوزهم عيناك نبوا عنهم إلى غيرهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فليس أهلا أن يطاع لأنه ضال عن طريق الحق. قال الراغب في المفردات وكان أمره فرطا أي إسرافا وتضيعا. أنت غدا إن شاء الله أن يسر الله لنا شفنا إيش، ولا تطع من أغفلنا قلبه، وهذا هو الطرف الطرف الثاني نعم من المعادلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وبناتنا وأولادنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ولمن لهم حق علينا. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.